ان شاء الله الرقية جاهزة، بس خلي بالك من نفسك واللي يريك ما يلمسكيش وما يشوفش كفك وما يشوفش وجهك، واخد بالك، وما يقولش طلاسم وما يسألكيش عن اسم امك وما يأمركيش تعملي حاجات في الحمام، مش عارف نوري شمعة واعملي ايه، واخد بالك. ده شيء. تاني شيء، فعلا فعلا مهما يكون بك إصابة، ربنا سبحانه وتعالى ادالك انت لوحدك الحماية، انت تقدري تحمي نفسك من اي حد والله العظيم. ولو كل شياطين الانس والجن اجتمعوا عليك عشان يأذوك، مش هيقدروا يأذوك لو انت قايلة اذكار الصباح والمساء وفيها التهليل، وقايلة اذكار النوم وفيها المسح على الجسم بقول والله احد المعوذات. هاتي كتاب حسن المسلم، كتاب صغير وموجود منه نسخة للتليفونات، فاذا قلت الاذكار دي انت مش محتاجة حد يريكي، ولو قلت الاذكار دي ومنها التهليل يعني لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وله كل شيء قدير 100 مرة، لو عملت كده يوم ال عملت كده يوم رؤية شرعية، يوم ما يكون جاي حد يشوفك ان شاء الله مفيش حاجة هتأذيك. ربنا يحميك ويرفع عنك يا رب.